إِنَّا جَعَلْنَا فِي علی کا شکایت ہے دست حالی النبي

شكر الله صحيحكم جميعا شكر الله صحيحكم جميعا ولا Oh, Yeah. عم لا.